بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالأمس ما يتعلق بمبحث العلم بالمبيع، فما حكم يا عبد الله بيع ما في بطن ما في البطن؟ نعم نعم مجهول. نعم، فحكمه أنه لا يجوز. في خلاف؟ ما في خلاف، صحيح. طيب، حكم بيع اللبن في الضرع الدراسة؟ أحسنت، والصوف على الظهر حسن. لماذا؟ إذا علة المنع الحديث الجهالة التي تعبر عنها أنت بأنه قد يزيد. طيب، بيع الفجل ونحوه لا يجوز، وش مقصوده بنحوه؟ نعم، ها، ما كان ايش؟ مستترا في الأرض. احسنت، يقصد كل ثمرة الغرض منها او المقصود منها مستتر في الأرض، فحكم بيعها لا يجوز. لماذا؟ لانها مجهولة. مجهولة مثل ايش؟ الطماط، البصل، والبطاطس، والفجل، وكل شيء مستتر. إيش غير الفجل والبصل واللفت؟ كيف اللفت؟ ها؟ هو أكبر من الفجل، يكون أبيض أكبر. إيه، مستتر في الأرض. نعم. أيوة. أيضا والجزر، إيش؟ طيب، هو اسمه هكذا. طيب، استثناء الشحن حكمه لا يجوز، لأن استثناء الشحن مجهول فلا يجوز. لأن ايش؟ لأن الاستثناء لازم يمنع الشحن، لا تعلم كميته في من اللحم صار مجهولا فلا يجوز بيعه. صح. طيب يا عبد الرحمن، تذكر القاعدة في ما يجوز استثناؤه؟ نعم، صحيح، أحسنت. طيب، المؤلف يقول عبد من عبيد ما يجوز بيع، لا يجوز بيع عبد من عبيد، صح؟ لماذا؟ طيب، وفين كانوا متساوين في الصفة؟ إن كانوا متساوين في الصفات والأسعار فإنه يجوز بدون تعيين. وعلى هذا، لو ذهب الإنسان لمعرض السيارات وقال اشتريت سيارة من هذه السيارات، وهذا يحصل في أي شيء بالنسبة للسيارات، متى تكون صفة واحدة إيه؟ لكن متى يكون صفة واحدة وسعرها؟ أحسنت، الجديد، صحيح. فيما عدا الجديد يصعب أن تكون نفس المواصفات ونفس. طيب، حكم بيع ما مأكله في جوفه أحمد؟ ها؟ يجوز. ليش يجوز؟ لأنه محل إجماع. طيب صح سنت. والحب يا خالد، خالد الحب في سنبلة، الحب إذا أخرج يجوز بالإجماع في سنبلة يجوز. لماذا؟ كيف تعرف الحب صغيرة كبيرة جيدة رديئة؟ لا ما. كيف من خلال السنبلة؟ يعني إذا رأيت السنبلة تعرف اللي في وسطها هو جيد أو لا. هذا في الورقيات قيل، قيل في الورقيات، لكن في السنبلة ما أظن. ما شرحنا؟ ها؟ أخذناها صح قياسة، ربما ما أكدنا عليها. طيب اقرأ السابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الفقيه شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح، وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم أو إلا دينارا وعكسه، أو باع معلوما عندك وعكسه. وعكسه أو بما ينقطع به الشاعر. طيب نبدأ منها، لكن أنت عندك وعكسه أو باع هكذا أو باع معدوم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، قوله أو بما ينقطع به السعر. إذا باع الإنسان السلعة بما ينقطع به السعر فإن البيع عند الحنابلة لا يصح، والسبب أن كل من البائع والمشتري لا يدري على أي سعر ينقطع أو تنقطع المساومة والمزايدة، ربما تنقطع على سعر مرتفع، ربما تنقطع على سعر منخفض، ولهذا جعلوه أي الحنابلة ممنوعا للجهالة الموجودة فيه، وهي جهالة واضحة. إذن بما ينقطع سعره يقول لصاحب السلعة التي تحت المزايدة: سأشتري هذه السلعة إذا توقفت المزايدة وانقطع السعر، سأشتريه بهذا السعر. يقوله قبل بداية المزايدة: بطبيعة الحال إذا بدأت المزايدة ربما ترتفع السلعة جدا وربما تنخفض، أليس كذلك؟ بالذات المزايدة والمساومة اللي يسموها العوام الحراج، هذا يفاجئ الجميع بمفاجآت. أحيانا يكون السعر متوقع وأحيانا يرتفع ارتفاع غير طبيعي ولا يقارب السعر الحقيقي للسلعة، وأحيانا ينخفض انخفاض غير طبيعي. لهذا قال الحنابلة أن هذا العقد لا يصح، أن هذا العقد لا يصح. لكن بعض أهل العلم فسر بما ينقطع به الصوم على غير هذا الوجه. هذا التفسير الذي شرحته لك هو مذهب الحنابلة، ولكن بعض أهل العلم فسره بتفسير آخر فقال: بما ينقطع به السعر يعني بمثل ما يبيع به فلان، أو بمثل ما تبيع به في العادة. وهناك صورة ثالثة، أن يأخذ من صاحب المحل الأشياء التي يحتاج إليها، كأن يتعامل مع صاحب بقالة ثم يأخذ تباعا ويزداد الثمن ويحاسبه في فترة من الفترات. وأيضا هذه الصورة فيها جهالة، لأنه لا يدري متى سيحاسبه، ربما يرتفع الدين الذي عليه وربما ينخفض، ولا يدري بكم الأسعار التي يشتري بها، وإنما يأخذ تباعا بدون أن يتوقف مع الأسعار التفصيلية للسلع التي يأخذها من البقالة مثلا. بالنسبة للصورة الأولى، الراجح ما ذكره الحنابلة، وهو أنه لا يجوز، لأن فيه جهالة واضحة، لأن فيه جهالة واضحة جدا. كما قلت لكم الأسعار تختلف تحت المساومة والمزايدة. بالنسبة للصورة الأخيرة وهي أن يأخذ من البقالة ونحوها ما يحتاج تباعا ثم يحاسب في الأخير، الأقرب والله أعلم أنها جائزة، وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره، والناس بحاجة إليها، لا سيما في القديم حين كان الناس عندهم فقر، لا يستطيع الإنسان أن يشتري أغراضه جملة واحدة في وقت واحد من صاحب البقالة، لا يستطيع أبدا، فليس له حل إلا أن يصنع هذا الأمر، وهو أن يشتري تباعا ثم إذا جاءه مال أجار أو ربح تجارة أو هبة أو هدية أو إرث فإنه يسدد ما عليه. فهذه صورة جائزة. الصورة الثانية أن يبيع بمثل ما باع به فلان أو أن يبيع بمثل ما يبيع به البائع عادة، فيها خلاف، فالمذهب يمنعونه لأن فيها جهالة. والقول الثاني الجواز، وأنه لا حرج في ذلك، وذهب إلى هذا المذهب شيخ الإسلام رحمه الله، وقال غاية ما هنالك أنهم إذا عرفوا السعر، إن كان السعر لا يرضي المتبايعين أو أحدهما فإنه يرد البيع، فإنه يرد البيع، هكذا قال. وإذا كان السعر إذا عرف رد البيع هانت المسألة، إذن البيع لا يصبح لازما، لا يصبح لازما. لكن شيخ الإسلام يصحح العقد في الأصل، العقد صحيح، ثم إذا عرف السعر فإنه بالخيار، بخلاف ما يوهمه مذهب بعض أهل العلم أن العقد صحيح ولازم، أن العقد صحيح ولازم. فهذا المذهب وهو أنه صحيح ولازم هو أضعف الأقوال، وأقوى الأقوال مذهب شيخ الإسلام، وهو أنه صحيح ثم إذا علم بالسعر فهو بالخيار، إن شاء أمضاه وإن شاء رده إذا لم يرضى بالسعر. وبهذا الترجيح يكون مذهب شيخ الإسلام قريب من مذهب الحنابلة الذين يبطلون العقد، لأن المؤدى في الحقيقة واحد. نعم هناك خلاف واضح حقيقي، لأن الحنابلة يبطلون العقد من أصله وشيخ الإسلام يصحح العقد من أصله، لكن حيز الخلاف يضيق بينهما. ثم قال أو باع أو بما باع أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما. إذا باع بما باع زيد فإنه لا يصح، لأن ما باع به زيد مجهول، لأن ما باع به زيد مجهول، والجهالة في السعر تؤدي إلى بطلان العقد. وهذا يستخدم اليوم كثيرا، فيقول بكم تشتري، فيقول بما اشترى به فلان، لأنه يظن أن فلانا يحسن البيع والشراء ويعرف أسعار السلع، واضح، فيقول بمثل ما باع به فلان، ثم يتفاجأ أن فلان اشترى بسعر مرتفع، لأنه وإن كان يعرف الأسعار إلا أنه كان بحاجة تلك الساعة إلى هذه السلعة فدفع فيها أكثر من قيمتها. فلهذا الحنابلة يمنعون هذا العقد. القول الثاني أن العقد صحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام، واستدل بأن الأصل في العقود الصحة، وأنه لا يلزم في كل عقد أن نعرف السعر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر بن الخطاب جمله وباعه على ابن عمر قبل أن يعرف السعر، لكن شيخ الإسلام في هذه المسألة لم يجعل للمشتري الخيار ولا للبائع إلا في صورة واحدة، وهي إذا ثبت أن في العقد غبنا، إذا ثبت أن فيه غبن فإن له خيار. فظاهر عبارة شيخ الإسلام أنه يفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة، ففي الصورة السابقة يثبت الخيار في عدم الرضا، وفي هذه الصورة لا يثبت الخيار إلا إذا وجد الغبن. وبطبيعة الحال تحصيل حاصل، لأن الغبن فيه يثبت الخيار في كل عقد، ما في جديد، لكن شيخ الإسلام يقول في هذه الصورة فإن غبن فله الخيار، مما يدل أن العقد عند الشيخ لازم من حين وقوعه، استدلالا بقصة عمر. والأقرب والله أعلم أنه لا يصح، لأنه يؤدي إلى نزاع كثير كما في الواقع، ولأن فيه جهالة واضحة، وأما أثر عمر رضي حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه فإنه يحمل على أن السعر كان معروف بينهم، أو يقال أن عمر رضي الله عنه كان سيرضى بأي سعر فلا يوجد تغابن بينهما. وبكل حال مثل هذه القصة لا يمكن أن نقضي بها على الأصول العامة الدالة على وجوب معرفة ثمن المبيع. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. هذه الصورة إذا باع القطيع كله، كل واحد من القطيع بكذا، أو باع صبرة كلها كل قفيز بكذا صح. التعليل أنه لا توجد جهالة في هذه المسألة، لا توجد جهالة في هذه المسألة، إذ سعر كل وحدة من وحدات البيع معروف، فكل قفيز معروف والمقدار معروف، لأن مقدار القفيز يعرف بالرؤية ويقدر بالرؤية. القول الثاني أن هذا العقل لا يصح، لأنه وإن رأيت الصبرة فإنك لا تستطيع أن تحدد كم قفيزا فيها. والراجح الجواز، والراجح الجواز. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. لماذا ذكر المؤلف هذه المسألة ما دام أن الحكم صحيح؟ الأصل في البيوع أنه صحيح، هل نحتاج أن نقول وإن باع ثوبا بكذا فالعقد صحيح، وإن باع بيتا بكذا فالعقد ليس كذلك؟ إذن لابد أن المؤلف ذكر هذه الصورة لغرض، والمؤلف ذكر هذه الصورة لغرض وهو من وجهين. الوجه الأول أن يبين أن هذه المسألة التي فيها خلاف قوي الراجح فيها الصحة. الثاني وهو الأهم ليفرع عليها المسألة التالية، فسيفرق بين ما إذا باع الصبرة وإذا باع من الصبرة. فلأجل هذا ذكر المؤلف هذه المسألة وإن كان حكم فيها واضح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، وعكسه كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا دينارا وعكسه لم يصح. إذا باع كل إذا وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، إذا باع من الصبرة كل قفيز بدرهم فإنه لا يصح عند الحنابلة. وعللوا أن من تستخدم للاستثناء والتبعيض، فالآن هو سيبيع بعض الصبرة، والذي سيبيعه من الصبرة مجهول، لا ندري هل سيأخذ ثلاثة أرباع الصبرة، نصف الصبرة، أقل، أكثر، وهذا يؤدي إلى الجهالة، بخلاف المسألة السابقة فإنه سيشتري الصبرة بكاملها. فإذا نقول إذا باع من الصبرة لا يجوز عند الحنابلة، وجهه أنه مجهول، لا ندري كم سيأخذ، قد يأخذ البعض الكثير، قد يأخذ الكثير وقد يأخذ القليل. القول الثاني أن مثل هذه الصورة جاهزة ولا حرج فيها، لأنها تؤول إلى العلم، فهو يقول كل قفيز بكذا فيأخذ قفيز، قفيزين، ثلاثة، أربعة، ثم يحاسب على هذه الأقفزة ويأخذ سلعته ويسلم ثمنها، ولا حرج في هذا مطلقا. والجهالة العارضة التي تنكشف عما قريب لا تضر، مثل هذه الجهالة، مثل هذه الجهالة، فهو يقول سأأخذ من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، فالآن الواقع أن العقد لم يتم على الوجه النهائي حتى يحدد كم سيأخذ من قفيز من هذه الصبرة. إذن مذهب الحنابلة هنا غير صحيح، والصواب إن شاء الله أنه لا بأس بذلك. ثم قال: أو بمئة درهم إلا دينارا. إذا قال سأشتري منك هذه السلعة بمئة درهم إلا دينار فإنه لا يصح. العلة في هذه المسائل، العلة دائما الجهالة، الجهالة، لكن يبقى أن نعرف وجه الجهالة في كل مسألة. وجه الجهالة هنا أن لا ندري كم سيشكل الدينار من هذه المئة درهم، لأن أسعار الدنانير تختلف، قد يكون سعر الدينار 12 درهما وقد يكون أكثر وقد يكون أقل، تختلف. واضح؟ فإذا لهذه الجهالة جعل الحنابلة هذه الصورة لا تجوز. يعني لو قال الإنسان سأشتري منك هذه هذا الشيء، هذا الغر، هذا الكتاب، هذا البيت بمئة درهم إلا دينار، فإن العقد عندهم باطل، لأن لا ندري كم الثمن، باعتبار أن لا ندري كم يقدر الدينار بالنسبة للدراهم. القول الثاني أنه إذا كانت قيمة الدينار من الدراهم معلومة محددة سلفا فالعقد صحيح، لأنه بمجرد ما يستثني فإننا نسقط ما استثناه ويبقى الباقي هو الثمن المعمول به، وهذا القول هو الصحيح. ذكر الحنابلة لهذه المسألة يدل على أنه في وقت من الأوقات يصبح الناس، أو أنه مر على الناس وقت من الأوقات لم يعرفوا أو أصبح لا يعرف مقدار الدينار من الإيش الدراهم، كأنه كان فيه تذبذب فما يعرف، مع أن المعروف أن كل دينار 12 درهم، لكن ربما يأتي في وقت من الأوقات يكون هناك تذبذب فلا يعرف مقداره، يقاس عليها الآن بالنسبة للإيش العملات. فلو قال شريت منك بمئة ريال إلا جنيه أو إلا دينار فإنه لا يجوز إذا كان غير معروف، ويجوز إذا كان معروفا. فالآن بالنسبة للعملات يبدو أنها تنقسم إلى قسمين، قسم ثابت مثل الدولار، يعني غالبا لا يتغير، يعني سعر ثابت، سعر الدولار ثابت، أو على الأقل يثبت لأوقات طويلة. وعملات أخرى تتذبذب تذبذب عظيم، ترتفع وتنزل، ويختلف قيمة الريال مثلا إذا كان هو الثمن الذي ستشترى به السلعة إلى آخره. فالراجح أنه إذا استثني منه عملة ثابتة صح، وإذا استثني منه عملة تختلف وتتذبذب فإنه لا يصح. ثم قال وعكسه، يعني إذا اشترى منه بدينار إلا درهم. فالخلاف في مسألة سابقة ينطبق على الخلاف في العكس، وكانت وعكسه ساقطة في النسخ القديمة ليس كذلك، ولكنها يبدو أنها موجودة في النسخ الجديدة. ثم قال رحمه الله تعالى أو باع معلوما ومجهولا. بدأ المؤلف بمسائل تفريق الصفقة، والمقصود بمسائل تفريق الصفقة يعني يعنى به العقد الذي يشتمل على شيئين، أحدهما جائز والآخر محرم، يعني أن يشتمل العقد على ما يجوز بيعه وعلى ما لا يجوز بيعه. هذه مسائل تفريق الصفقة. والشيخ ابن قدامة كان وضع في الأصل المقنع فصل هنا، قال فصل في تفريق الصفقة، ووضع تحت هذا الفصل جميع مسائل تفريق الصفقة، بخلاف الشيخ الحجاوي فإنه لم يضع فصلا يميز هذه المسائل، وأيضا فعل شيئا آخر وهو أنه فرق مسائل تفريق الصفقة، فجعل ثلاث مسائل هنا ومسألة في الفصل اللاحق، وكان ينبغي أن يجمع بين المسائل في موضع واحد. وهذا من المواضع التي خالف فيها الشيخ الأصل، والشيخ الحجاوي خالف الأصل في عدة مواضع كثيرة، وهناك أحد الفضلاء سيجمع جميع المسائل التي خالف فيها الحجاوي بن قدامة، يعني التي خالف فيها المتن الأصل، ويدرس أو يحاول يدرس أسباب اختلاف المتن، يعني لماذا اختلف أو خالف المؤلف ما في الأصل، هل هو لغرض فقهي، هل هو نسيانا، هل هو إلى آخره، ولعلنا نعرض عليكم نتيجة الدراسة إذا خرجت. قال المؤلف رحمه الله أو باع معلوما ومجهولا. قلت أنه يريد بهذا الكلام عن مسائل تفريق الصفقة، ومسائل تفريق الصفقة تنقسم إلى ثلاث أقسام أو ثلاث صور. الصورة الأولى قال عنها أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، إذا باع الإنسان معلوما ومجهولا، يعني باع سلعتين إحداهما معلومة والأخرى مجهولة، يقول المؤلف يتعذر علمه ولم يقل في كل منهما بكذا. أفادنا المؤلف أنه إذا باع الإنسان سلعتين إحداهما معلومة والأخرى مجهولة فإما أن يتعذر علمه أو لا يتعذر علمه. وبدأ بالقسم الأول وهو ما إذا تعذر علمه. وإذا تعذر علمه فإما أن يكون سمى لكل سلعة ثمنها الخاص بها، وهذا معنى قوله ولم يقل كل منهما بكذا، أو لم يسمي ثمن كل سلعة من السلعتين. فالقسم الأول إذا سمى فلا إشكال، والبيع صحيح بالنسبة للمعلومة وباطل بالنسبة للمجهولة. فإذا قال بعت عليك كتاب الروض المربع ب20 وكتابا آخر ب30، فالآن العقد جمع سلعتين إحداهما معلومة والأخرى مجهولة، لكن المعلومة معروف ثمنها والمجهولة أيضا معروف ثمنها، فالحكم واضح وهو أن العقد صحيح في المعلوم باطل في المجهول. القسم الثاني إذا لم يقل في كل منهما أن سعر هذه كذا وسعر هذه كذا فإن العقد عند الحنابلة لم يصح أو لا يصح. لماذا؟ للجهالة، لأنه إذا لم يبين سعر كل واحدة وبقيت مجهولة فإن لا نعرف قيمة الكتاب المعروف. فإذا قال بعت عليك الروض المربع وكتاب آخر ب60 ريال، نحن الآن لا نعرف قيمة الكتاب المجهول ولا ما هو الكتاب المجهول، وهذا يؤدي إلى أن لا نعرف قيمة الكتاب المعلوم، وهذا يؤدي إلى بطلان العقد. واضح أو لا؟ الصورة الثانية يقول فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. إذا لم يتعذر معرفة المجهول بأن عرف بعد ذلك فإنه في هذه الصورة يصح العقد، لأن نقسط الثمن على المجهول والمعلوم. فإذا باع كتابين ب30 ريال فقال بعت عليك الروض المربع وكتابا آخر ب30 ريال، ثم عرفنا بعد ذلك أن الكتاب الآخر متن زاد المستقنع مثلا أو بلوغ المرام أو أي كتاب عرفنا ما هو، فسألنا عن قيمة الروض فقالوا قيمة الروض في السوق 10 أريال وقيمة المتن الآخر الزاد 5 أريال، مجموع القيمة، وأنتم تعرفون الفرق بين القيمة والسعر، السعر ما تم عليه العقد والقيمة إيش؟ هي الثمن الذي تستحقه السلعة في السوق وعند أهل المعرفة. الآن عرفنا أن مجموع قيمة الكتابين كم في السوق 15 ريالا، ليس كذلك؟ ننسب هذا للسعر الذي تم به العقد. عرفنا الآن أن سعر الروض يشكل 1/3 السعر، أليس كذلك؟ فنأخذ من السعر المعلوم الذي سمي في العقد 1/3، فيكون قيمة الروض المربع من 30 20 والباقي 10، فنقول يصح شراء الروض المربع ب20 ريال، وهذا معنى قول الشيخ هنا بقسطه، وهذا معنى قوله بقسطه، يعني أن ننسب الثمن الذي هو الثمن السوقي إلى الثمن الحقيقي الذي تم به العقد. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا الصورة الثانية، وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. إذا باع شيئا مشاعا بينه وبين غيره، لكن يقول المؤلف ينقسم عليه الثمن، فإن البيع صحيح، فإن البيع صحيح. لماذا؟ لأن سعر المشاع معروف الآن، لكن قال في نصيبه بقسطه، يعني دون نصيب شريكه، يعني دون نصيب شريكه. لماذا؟ لأن الشريك لم يرضى بالبيع، لأن الشريك لم يرضى بالبيع، وتقدم معنا أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ملك غيره. إذن إذا باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح. فإذا قال بعت عليك عبدي واكتشفنا أن العبد مناصفة بينه وبين شخص آخر، واضح، والعبد بيع ب100 ريال صح في نصيبه، ويكون ثمن هذا النصيب كم؟ ها؟ هو قيمة العبد 100 ريال 50 ريال وإذا باع عليه قفيزين بمئة ريال وتبين أن أحد القفيزين ليس له فقيمة القفيز الذي له مئة ريال. إذن الصورة الثانية من مسائل تفريق الصفقة يصح فيها العقد لإمكانية تقسيم الثمن على السلعتين، بإمكانية تقسيم الثمن على السلعتين. ثم بدأ بصورة ثالثة وقال: وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه والمشتري الخير إلى آخره. إذا باع الإنسان سلعتين إحداهما يجوز أن تباع وتشترى والأخرى لا يجوز أن تباع وتشترى، مثلا يبيع خلا وخمرا، فإنه في هذه الحالة يصح فيما يصح فيه البيع ويبطل فيما يبطل فيه البيع. لماذا؟ لأن العقد الآن يمكن تصحيفه، لأن العقد الآن يمكن تصحيفه بأن نفترض أن الخمر خلا وننظر إلى قيمته في السوق ثم نعطيه قيمة الخل بقسطه من قيمة الخمر، واضح ولا لا؟ فإذا قال بعت عليك خمرا وخلا، نقول العقد في الخل صحيح والعقد في الخمر باطل، لكن بقي علينا أن نبين السعر، فنقول بكم بعت؟ قال بعت بمئة ريال، فنأخذ الخمر ونفترض أنه إيش؟ خل، وننظر إلى قيمة الخل في السوق ثم نخصمها من قيمة العقد. فإذا كانت قيمة الخل 50 ريال مثلا، فقيمة الخل في هذه الصورة قيمته 50 ريال لأن النصف تماما، فهو باع الخل والخمر بمائة ريال، وتبين أن قيمة الخمر إذا قدرناه خلا 50 ريال، فإذا قيمة الخل 5 ريال. وهكذا يقال في العبد والحر، لكن الحر نقدره إيش؟ عبدا. الحر نقدره عبدا. تبين مما سبق أن المنع في هذه الصور يختلف، المنع في هذه صور تفريق الصفقة يختلف. ففي الصورة الأولى المنع للجهالة، في الصورة الثانية الجواز للعلم، في الصورة الثالثة المنع لأنه باع شيئا لا يجوز بيعه. هو يملك العبد أو الخل والخمر، والعبد والحر يملكهم كلهم، لكن باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه. فإذا أسباب المنع في هذه الصور الثلاث تختلف بكل صورة حسب وضعها أو حسب السبب الشرعي. ثم قال: ولمشتري الخيار إن جهل الحال. يعني إذا باع عليه عبدا وحرا وكان المشتري يجهل أن الآخر حر، فإنه إذا تبين الأمر فهو بالخيار، إن شاء أمضى العقد ودفع قسط الثمن وإن شاء أبطل العقد. لماذا؟ لأنه قد يكون له غرض في شراء عبدين، لا يريد أن يشتري عبدا واحدا، وقد يكون له غرض في شراء الخل والخمر باعتبار أنه يظن أن شراء الخمر يجوز. فإذا للمشتري الخيار. مفهوم عبارة المؤلف أن البائع ليس له الخيار إذا جهل، أن البائع ليس له الخيار إذا جهل. فلو أن إنسانا عنده عبدان حمك الله، ما كان يعلم أن أحدهما حرة فباع، ثم تبين بعد ذلك أن أحدهما حر، فعند الحنابلة الخيار للمشتري دون البائع حتى لو كان البائع يجهل. والصواب أن الخيار للبائع والمشتري، لأن كل من البائع والمشتري معذور. نعم، لو كان البائع أو المشتري يعلم فإنه ليس لهما أو لأي منهما الخيار. ثم قال فصل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. نعم، هذا المؤلف خصص الفصل في البيوع المنهي عنها، وهذه البيوع المنهي عنها تختلف الأسباب التي من أجلها منعت كما سيأتينا. وهذا الفصل في الواقع من الفصول المهمة، لأن كثيرا من الناس يقع في بيوع منهي عنها لأنه لا يعرف أصلا أنها منهي عنها. ومن هنا تجد أن كثيرا من الناس إذا صنع عقدا من العقود لابد أن يعرضه على أهل العلم خشية أن يكون في العقد ما يمنع صحته، ما يدل على أن كثيرا من الناس لا يفهمون الأشياء التي تسبب بطلان العقد أو الصور الممنوعة من البيوع، ولهذا يقعون في أشياء كثيرة جدا من هذا النوع. فضبط طالب العلم للبيوع المنهي عنها مهم ومفيد. الصورة الأولى، يقول المؤلف: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. الصورة الأولى تحريم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، والدليل واضح: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهو أمر صريح بترك البيع. التعليل: أن الاشتغال بالبيع والشراء يؤدي إلى إهمال صلاة الجمعة والتفريط فيها أو في خطبتها، وسماع الخطبة وحضور الصلاة واجب، وما يمنع من تحقيق الواجب فهو محرم. طيب، ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. قيد المؤلف التحريم بمن تلزمه الجمعة، أما من لا تلزمه الجمعة فيجوز له أن يبيع ويشتري بعد نداء الجمعة وإن كانوا يصلون، لأن الجمعة لا تلزمه. فالمرأة يجوز لها أن تبيع وتشتري مع المرأة، والصبي يجوز له أن يبيع ويشتري مع الصبي، والعبد على القول بعدم وجوب صلاة الجمعة يجوز أن يبيع ويشتري مع العبد، والمسافر يجوز على القول بعدم وجوب صلاة الجمعة يجوز له أن يبيع ويشتري مع المسافر، وهكذا. مسألة: فإن كان أحدهما ممن تلزمه الجمعة والآخر ممن لا تلزمه الجمعة فإنه لا يجوز لهما أن يجري العقد، لا لمن تلزمه ولا لمن لا تلزمه. أما من تلزمه فأمره واضح، لأنه لا يجوز أن يبيع ويشتري. وأما من لا تلزمه فلقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا لا شك من أعظم التعاون على الإثم والعدوان، أن يجلس يبيع ويشتري معه ويمكنه من ترك الصلاة، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. ثم قال: ويصح النكاح وسائر العقود. يعني أن التحريم يقتصر على البيع، فيجوز للإنسان أن يجري جميع العقود سوى البيع ولو بعد النداء الثاني، ومن ذلك النكاح. فلهم أن يجلسوا في البيت، عفوا ليس لهم، وإنما يصح العقد مع الإثم عند الحنابلة، يصح العقد مع الإثم، لأن لا يجوز لأحد أن يترك، ولا الحنابلة يجوزون لأحد أن يترك صلاة الجمعة، لكن مقصودهم أنه يصح مع الإثم. التعليل: قالوا أن النهي جاء لشيء واحد وهو البيع، ولو أراد الله سبحانه وتعالى لذكر عبارة تشمل جميع العقود، فلما نص على البيع علمنا أنه المقصود بالحكم فقط. القول الثاني: أن النكاح وغيره من العقود لا يصح ولا يجوز بعد النداء لأمرين. الأول: أن الحكمة التي من أجلها منع البيع موجودة في النكاح وزيادة، فإن اشتغال الذهن وانشغاله بالنكاح أعظم من انشغاله بإجراء عقد يسير. الثاني: أن ذكر البيع في الآية خرج مخرج الغالب، فإن الغالب في الناس أنهم ينشغلون عن الجمعة بالبيع والشراء أو بالنكاح، بالبيع والشراء، لا أحد ينشغل عن الجمعة بالنكاح، يعني لن يجد لإجراء العقد إلا بعد نداء الجمعة الثاني، هذا نادر. وفي الواقع هذه المسألة تبين أن قول بعض الناس في أكثر من مسألة لو أراد الله المنع من الجميع لذكر لفظا عاما، أن هذه القاعدة ليست صحيحة. قد تقول أن هذه مسألة خلاف، هذه مسألة خلاف، كيف تبني قاعدة على مسألة خلاف؟ أقول صحيح، هي مسألة خلاف، لكن رجحان القول الثاني فيها قوي وظاهر، ونحن نقول على القول الراجح يتبين أن العلة التي يعلل بها بعض أهل العلم من أنه لو أراد لذكر لفظا عاما، أن هذه العلة ليست صحيحة، وأن الشارع من طريقته أن يعلل الأحكام بالأشياء الغالبة، أن يعلل الأحكام بالأشياء الغالبة. ومن هنا نقول مثلا في مسألة التي في حضوركم الربائب، أن هذا القيد خرج مخرج الإيش؟ الغلبة، لأن الغالب أن بنت المرأة تكون في حجر زوج أمها، هذا هو الغالب، فإذا هو ليس قيدا مرادا. يستثنى من هذا ما إذا وجدنا آثار عن السلف فهموها فهما آخر، فلكل حديث أو لكل مسألة تفصيلها. لكن إذا لم يكن في الباب أي آثار وإنما يوجد نص، فإن هذه مسألة تبين أنه لا يستقيم أن نقول دائما أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وجعل فيه جوامع الكلم، وأنه بألفاظ يسيرة يشمل مسائل كثيرة، فلو أراد التعميم لذكر أن هذا الترتيب ليس بصحيح دائما. قد يكون صحيح، لكن الأصل أنه ليس بصحيح، الأصل أنه ليس بصحيح. ولو أن أحدا في الحقيقة جمع المسائل أو النصوص من القرآن التي خرجت مخرج الغالب لكان شيء مفيد، مفيد جدا. والآن سهل، سهل جدا، تذهب إلى الشاملة وتخرج أكبر تفسير، واحد من التفسير، وتكتب خرج مخرج الغالب، ليس كذلك؟ وتحط بحث وسيذكر لك كل ما في القرآن من الأشياء التي خرجت مخرج الغالب، تستخرجها وتدرسها، مفيد في التفقه جدا. ثم قال: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. لا يجوز للإنسان أن يبيع العصير لمن يتخذ خمرا، وبعبارة أوسع لا يجوز للإنسان أن يبيع أي سلعة لشخص سيستخدمها في معصية. وإنما مثل المؤلف بالمثالين لأنهما الغالب في وقوع الناس يرحمك الله. الدليل على المنع من هذا، الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر، وعاصر الخمر في الأصل يفعل شيئا مباحا، لأنه يعصر عصيرا ربما يشرب وربما يتخذ رحمك الله خمرا، فلما عصره الآن لكي يجعله خمرا صار عصره من الكبائر وهو ملعون، مع أنه الآن يصنع شيئا مباحا، عصر العصير مباح بالإجماع، لكن من عصره ليتخذه خمرا صار محرما لهذه الغاية. وهذا صحيح والاستدلال به واضح من الأدلة أيضا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومنها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، مع أن سب آلهة الكفار مباح أو واجب أو مندوب، قد يكون هو ليس مباح، إما واجب أو مندوب، إن احتجنا إليه فهو واجب لبيان الحق، وإلا فهو مندوب ومحبوب إلى الله، مع ذلك حرمه لما يؤدي إليه من المفاسد. وقول المؤلف: ولا يصح بيع عصير مما يتخذ خمرا، لم يبين هل مقصود إذا ظن أو إذا تحقق، لم يبين هل المقصود إذا ظن أنه سيتخذ خمرا أو إذا تحقق. والحنابلة يرون أنه إذا تحقق يحرم، أما إذا ظن فقط ظن فإنه لا يحرم. القول الثاني أن وجود الظن كافي في المنع، وأنه لا يشترط أن يتحقق قطعا أنه سيتخذه في أنه سيستعمله في المحرم. وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح. سبب الترجيح أن التحقق من استخدام الغير للسلع في المحرمات أمر عسر وصعب، التيقن أمر صعب، لكن الظن وغلبة الظن موجودة بكثرة. فالآن حكم بيع المسجل لشخص تظهر عليه علامات سماع الغناء حكمه عند الحنابلة إن تأكدت تحققت أنه سيستخدمه في سماع الأغاني أكيد مفضلا فإنه لا يجوز، وإن كان هناك ظن فإنه يجوز، إذ قد يكون يشتري الجهاز لغيره أو يشتري الجهاز لأهل بيته ليستمع فيه الحلال أو المندوب، هذا احتمال وارد ليس كذلك؟ وإن كان الظاهر والظن أنه سيستخدم هذا في إيش؟ في المحرم. ولهذا أنا أقول قول شيخ الإسلام هو الراجح، لأن في الواقع مذهب الحنابلة قد يؤدي إلى يعني عدم الانتفاع من هذا الحكم، إلغاء هذا الحكم، لأن التحقق قليل، يعني اللهم إلا أن يأتي شخص ويقول سأشتري منك المسجل لأستمع به الأغاني، هذا هنا تحققنا، لكن هذا لا يقع. طيب ما حكم بيع جهاز الكمبيوتر لشخص تظهر عليه علامات استخدام المعاصي؟ لكن الأشخاص اللي عليهم علامة المعاصي قد يستخدمون الكمبيوتر لأشياء أخرى. هل نقول الغالب أن يستخدمه في الممنوع؟ يعني شخص يريد أن يشتري كمبيوتر، شخص عليه علامات المعصية يريد أن يشتري كمبيوتر. الآن الكمبيوتر يستخدم للكتابة ويستخدم لدخول الإنترنت ويستخدم للمحرمات ويستخدم، أليس كذلك؟ فهل ترون أنتم منع؟ رجعتوا شخص عليه علامات المعصية يشتري كمبيوتر، ما حكمه؟ كيف؟ المسجل له استعمال واحد. لا واضح، لكن يعني العاصي الذي نفترض فيه أنه لن يستخدمه لاستخدام واحد في سماع ما لا يجوز، لكن الكمبيوتر مئات الاستخدامات، ليس كذلك؟ بطبيعة الحال صعب أن نقول يمنح، بل يجوز بالأشكال، إلا إذا هنا نقول لابد نتحقق أنه سيستخدمه في المحرم. لأن يعني مثلا لو كان صاحب مقاهي، أنا أرى أنه لا يجوز البيع على أصحاب المقاهي الذين نعلم أنهم لن يتورعوا، لأن الأصل في أصحاب المقاهي أنهم يستخدمون هذه الكمبيوترات لجلب الشباب، والذي يجلب الشباب هي الأشياء الإيش؟ المحرمة. لكن أن يشتري شخص ولو ظهرت عليه ما ظهرت من علامات المعاصي، لا يمكن أن نقول لا يجوز، لأن هذا يستخدم استخدامات كثيرة. وهكذا على الفقيه أن يوازن بين الاستخدامات وحال السائل وحال صاحب السلع قبل أن يجزم بالمنع أو الجواز. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.